ولذلك الآية القرآنية اللي في سورة الزلزال تقول إيه؟ إن المتقين إيه؟ في جنات إيه؟ وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين. معنى محسن يعني إيه؟ يعني دخل في مقام الإحسان فعبد الله بأكثر مما افترض الله عليه من جنس ما افترضه عليه. ما فيش حد يقعد يتطوع بالعبادة لله. شوف ربنا قال لنا ايه في العبادة، نزيد من جنس ما ايه تعبدنا بخمس صلوات نقوم نزودها 20 كده، تعبدنا بصيام شهر نخليه كل شهر نصوم شوية، تعبدنا مثلا بالزكاة بالنصاب نزود ايه، تعبدنا بالحج مرة نزود حجتين. يبقى اذا لازم تكون في مقام الإحسان من ايه، من جنس ما تعبدك الله به، لانك انت ما تقترحش انت العباده اللي تعبد بها ربنا. فلما يكون هم اناء الليل ويصلوا ويعملوا دخلوا بثقلهم ولا لا دخلوا بايه بثقلهم، انهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وما دام قليل من الليل ما يهجعون دول يبقوا خدوا اناء كثيره ولا لا خدوا اناء كثيره. وبيقول لك بقى اننا حين نكون ضاحين الى السماء يعني ما فيش بنايه واي حاجه وننظر نقوم ناجي تحت السماء الدنيا نجوم لامعه لامعه لامعه لامعه، مش بنشوف النجوم دي؟ طيب قال لك هم اهل السماء ينظرون في الارض فيجدون مثل ما نجد من النجوم المتلألئه اللامعه في الارض. قالوا هي ايه؟ قال البيوت اللي فيها اناء الليل وهم يسجدون دي، كل بيت يبقى في حاجه زي دي ترتبط عامل لهم زي ما زي نجوم ما عامله لنا كده. كانوا قليلا من الليل ايه ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. طب وهل تعبد الله خلقه بان قليل من الليل ما يهجعون ويستغفرون الاسحار، ولا يا دوب طب صال العشاء انت وخلاص ولما يجي الصبح صليه؟ ما انما انت دخلت في مقام ايه، في مقام الاحسان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. ولذلك شوف الدقه بقى الادائيه في البيان، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. لا مش معلوم هنا لان ده مقام احسان. دي كان في المؤمنين بتاع سائل بعذاب واقع. دي قال وفي اموالهم حق معلوم لانه بيتكلم عن الزكاه، انما هنا وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، ما قالش معلوم لان اللي داخل في مقام الاحسان لا بيقيدها باثنين ونص ولا بثلاثه ولا بخمسه ولا يبقى ايه المقام ما نمع. طيب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم ايه يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل ايه والمحروم. يبقى دي سنه من ليسوا سواء، يعني ليس اهل الكتاب سواء في العمليات اللي قالوها، يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لا تظنوا ان ذلك الحكم منسحب على كل اهل الكتاب، فمن اهل الكتاب من ايه من ليسوا كذلك، فهم ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة يعني جماعة قائمة. شوف كلمة قائمة دي، قائم ده ضد إيه؟ ضد قاعد. هي قائم ضدها إيه؟ ولذلك يقول لك قياما وقعودا. بعضهم يقول لك جالس، يقول له لا الجلوس يبقى عن اضطجاع، كان مضطجعا فجلس، إنما كان قائما فقام. شوف بقى القيام دي، القعود في الصلاة يبقى مريح، إنما القيام مش أقول لك كان يقف حتى تتورم قدمه، لأن الثقل كله على إيه؟ الثقل كله على القدمين. هو ليه أنت لما بتقعد بترتاح؟ لا أنت بتوزع الثقل على جملة أعضاء، لكن لما بتقف بتنسى الثقل كله على إيه؟ على القدمين. طيب ولما بتنام ترتاح اكثر لان الثقل توزع توزيع ايه توزيع كلي. يبقى دي راحه ولا لا؟ فلما بيقول قائمه يعني ما واخدها ايه اعنف الحركات، امه قائمه. ومعنى ما دام قائمه الا بالله واحد هيقوم علشان مثلا يقرا القران وهو واقف، ولا يقوم عشان يصلي ويقعد يقرا قران طويل ويفضل القيام طويل ولا لا؟ امه ايه قائمه، يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل دي زي ما قلنا خير أمة،

كمثل ريح فيها صر. مادة الصاد والره دي تدل على الشدة والضجة والصخب. امرأة ابراهيم اقبلت امرأته في ايه؟ في صرة في صخب. قالت عجوز عقيم، ازاي ابقى عجوز عقيم وخل وبريح صر صر عافية. دي صر ودي صر صر يعني مكررة ايه؟ مرتين. فيها برد بصوت اللي يجي فيها الصقيع اللي احنا بنقول ده الصقيع جه على الزرع وايه وكلا. ريح فيها ايه؟ كلمة ريح خلت البرد شائع، لان البرد قد يكون في منطقة لا ريح فيها يقوم يظل في ايه منطقته، لما تيجي ريح تقوم ايه تعديه الى منطقة اخرى، يبقى دائرة الضرر تتسع ولا ما تتسعش. يبقى ريح وفيها ايه صر. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. إحنا لما نسمع كلمة الحرث بنفهم إنه الإيه؟ أنه الزرع. ليه؟ ربنا سماها الحرث علشان يقول لنا ما كنتش هتحرث مش هتنفع. وأنت بس بتحرث، أرأيتم ما تحرثون؟ أنتم تزرعونه أم نحن؟ يبقى الزرع غير الحرث. الحرث إهاجة الأرض. جعل الأرض إيه؟ هشة. وما دام هشة دي بتديلها حاجتين اتنين، الجذور البسيطة اللي بتتاخد من الحبة تبقى لما تلاقي الأرض هشة تبقى تقوى على أن إيه؟ تنزل فيها وتاخد الغذاء، وأيضا ما تكون هشة يبقى فيها هواء يوم الجذر يتنفس. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.